أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ذلك من أنباء الغيب، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. الله جل جلاله وعظم سلطانه يقول لمصطفاه وخاتم أنبياه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الذي قصصناه عليك، وهو قصة نوح وهود وصالح ولوط ومدين وموسى وهارون مع فرعون. ذلك الذي تقدم نقصه عليه. فقوله من أنباء أي أخبار القرى، وقد علمنا أن القرى في عرف القرآن المدن والحواضر. القرية في عرف القرآن واصطلاحه المدينة الحاضرة، ليست المدن الصغيرة التي يعبر عنها اليوم بالقرى. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، وقد فعل، وأمته تابعة له. والمراد من هذا القصص أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته وأمته تابعة له، ثم حمله على الصبر والثبات حتى يواصل دعوته إلى نهايتها. إذ ما يقص الله القصة إلا من أجل أن نعبر بها إلى سلم النجاة وطريق السعادة. ذلك من أنباء القرى نقص عليك يا رسولنا منها قائم، كمدن صالح كما هي واقع لا عندنا في الشمال، ما زالت القصور في الجبال كما هي، ومنها حصيد لا وجود له ولا أثر كالزرع إذا حصد، كقوم لوط ومدائن لوط وبلاد عاد، انتهت كلها. ذلك الذي قصصنا عليك من أنباء القرى نقص عليك من أجل ماذا؟ من أجل أن تثبت على دعوتك وتنتظر نصر الله لك، فإنه ناصر أولياءه. وأقول ونحن المسلمون تابعون لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا القصص يقص علينا جميعا حتى نعبر أودية الضلال ومهالك ومعاطب الحياة لننجو ونسعد في الدنيا والآخرة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم لما أباد الله قوم عاد عن آخرهم وثمود وقوم لوط ومدين أصحاب مدين، هل ظلمهم؟ والله ما ظلمهم، ولكن أنفسهم ظلمت، ولكن ظلموا أنفسهم. وبيان ذلك كما قررناه مئات المرات أن نعرف علة هذا الوجود، لما خلق الله عادا وثمودا، لما خلق فرعون، لما خلق أهل مدين، ما سوء خلقه لهم، خلقهم من أجل أن يعبدوه. هذه العبادة التي فرضها عليهم علتها أن يكملوا ويسعدوا لا أقل ولا أكثر، ما الله في حاجة إليها أبدا، كان ولم يكن شيء غيره. علة وجودهم أن يعبدوه فرفضوا العبادة، مع أن هذه العبادة ليس فيها أبدا حرج ولا مشقة ولا كرب ولا هم ولا حزن ولا أبدا، ما هي إلا أعمال تشرح الصدى وتطيب النفس وتحقق الأمن والرخاء والسعادة بين الناس، فرفضوها وأصروا على الشرك والظلم والخبث والشر والفساد، إذن فاستوجبوا نقمة الله وعذابه فعذبهم. هل ظلمهم؟ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، هم الذين ظلموا أنفسهم. النفس البشرية يا أبنائي لما ينفخها الملك في روح في جسم الطفل في رحم أمه كانت والله أكثر إشراقا من هذا النور، نور كتلة من نور، ومن ثم العين تبصر والإذن تسمع واللسان ينطق، ما هي كهرباء، نور. فإذا حافظ عليها العبد بلا خبث ولا شر ولا فساد فهي إذن نورانية سماوية، أهل لكمال الدنيا وسعادة الآخرة. فإن أفرغ عليها أطمان الذنوب وقناطير المساوي والجرائم أصيبت بالظلم والعفن والنتن، من صب عليها ذلك؟ من ظلمها؟ أهلها هم الذين ظلموها، ظلموا أنفسهم، عرضوها لمقت الله وغضبه وسخطه بترك أوامره فقط وفعل نواهيه، وهو تحدي لله وعدم مبالاة به. أيخلقك ويرزقك ويخلق الكون كله من أجلك، من أجل أن تعبده فتعرض عنه أو تسخر من ذلك وتستهزئ، ويبعث رسوله وينزل كتابه فتفرض ذلك وتذبر عنه ولا تبالي به، أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ ولهذا كان العذاب لازما حتميا. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها ويدعون أنها تنصرهم على الرسول وتحفظ دينهم ودنياهم كما يزعمون، هل أغنت عنهم شيئا؟ وهل الآن الكفر وأهله من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب أهله غير ظالمين؟ والله لظالمون. أيعبدون الله؟ أيطيعونه في أمره ونهيه؟ أتبعوا رسوله؟ أسألوا عنه وآمنوا به ومشواءه؟ إذن هم ظالمون، والله لتنزلن بهم نقمة الله طال الزمن أو قصر، وما تغني عنهم لا الهيدروجين ولا الغاز ولا أي شيء، وعما قريب تنزل بدارهم. فما أغنت، ماذا تغني عنهم؟ أيحاربون الله وينتصرون؟ يعتزون بالجيوش والسلاح وأنواع المتنونة؟ يقهرون الله ويذلونه؟ حاشا وكلا، وهم أذل ما يكون وأرخص ما يكون عند الله عز وجل. ولكن يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره: إن الله يملي للظالم، إن الله يملي للظالم، يوخي له الزمام، يزيده في الأيام والأعوام، يوخي للظالم حتى إذا أخذه يفلته. واحفظ الحديث: إن الله يملي للظالم، أي ظالم الذي اتصف بالظلم وأصبح الظلم وصفا لازما له، هذا هو الظالم. إن الله لا يملي للظالم ما شاء أن يملي له من مال ورجال ودولة وسلطان أو طول عمر أو ما إلى ذلك، لكن إذا أخذه لم يفلته. وقرأ صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولا ننسى أن هذه الآية عبرة لهذه الأمة، أمة الإسلام، وهي كما تعلمون كما تفهمون كما تشاهدون مفرقة ممزقة مشتتة، تحكم الشهوات، تحكم الأهواء، معرض عن كتاب الله، معرض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا ولا ولا. إلى متى؟ والله ما هي إلا تلك الإمهال الإلهية، ثم إذا أخذ لم يفلتها. ومن قال كيف هم مسلمون، نقول له: ما فعل الله بأمة الأندلس جنة الدنيا؟ كيف أصبحت؟ كيف أصبحت؟ هل نفعهم اسم الإسلام لما فسقوا وفجروا وعطلوا كتاب الله وانقسموا وتشتتوا؟ وإن قلت هذا بعيد، نقول والقريب: أليست بريطانيا استعمرت الشرق بكامله؟ أليست فرنسا استعمرت؟ أليس العالم الإسلامي كله إلا هذه الرقعة استمره الغرب، أذلهم الله، أهانهم، أصابهم بالنكبات والولايات؟ لماذا؟ ظلمهم الله؟ ظلمهم الله؟ والله ما ظلمهم، ولكن أنفسهم يظلمون. تمزقوا وتشتتوا دويلات وقطع وقطع، ومذهبية ومذهب ومذهب، وصوفية وعنترية، ثم غزتهم الشيوعية والإلحاد والعلمانية، فكانوا أهلا للدمار والخراب، إلا أن الله لطف، وهم الآن تحت النظارة. سئل أحدهم: أين الله؟ بالمرصاد. أقرأ: إن ربك لبالمرصاد، ينتظر ماذا نفعل. هذه الآيات لما ما نعبر عبارة، هذه نعرف العبارة في البحر نعبر بها النيل، وهنا ما نعرف العبارة هذه. والله لن يأمنوا ولن يسلموا إلا إذا عادوا إلى الله عز وجل. وأول خطوة لو أرادوا يجتمعون في هذه الروضة، والآن المواصلات ما شاء الله آية من آيات الله، يجتمعون في الروضة فقط، وأول شيء يتفقون عليه وضع دستور لأمة الإسلام يطبق في الشرق والغرب في العرب والعجم، ولا يتخلف منه حكم ولا مادة، ومصدره قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وما فقه علماء الأئمة الأربعة، ويأخذون في تطبيقه ما هي إلا سنة، وإذا هم أمة واحدة، طبقوا القانون أصبحوا أمة واحدة، كلمتهم واحدة، وبذلك ينجو من هذا الفسق والفجور والباطل والشر والعناد والكبر والإلحاد والعلمانية وما إلى ذلك. أبوا، مصرون على هذا؟ والله مصرون كما نشاهد. هل تغني عنهم جيوشهم وأموالهم ورجالهم؟ هل أغنت عنهم في فلسطين لما دخل اليهود؟ أغنت عنهم؟ والله يقول: فما أغنت عنهم آلهتهم من شيء، كانوا يعولون عليها ويصممون على أنها تنصرهم وتدفع عنهم. هذه العبرة هذه العبارة لمن أراد أن يعبر إلى سلام، إلى طريق السلام والنجاة. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. الله يتفضل ويتكرم بقصه على رسولنا ونحن أتباعه، نحن يقص علينا من أنباء القرى، منها قائم وحصيد، وقد شاهدنا القائم وشاهدنا الحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. متى ما أغنت؟ لما جاء أمر ربك، لما دقت الساعة، لما دقت الساعة وأراد الله إبادتهم، إهلاكهم، إذلالهم، تسليط العدو عليهم، ما تغني. فما أغنت عنهم آلهتهم من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، أي خسران وتدمير. فلتسمع هذا البشرية، إنها معنية بالذات ومقصودة، ليس هذا لغير البشر. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. لما استعمرت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ما كان المسلمون يدعون سيدي عبد القادر ورسول الله وفلان وفلان وفلان، هل أغنت عنهم تلك الشركيات؟ ما أغنت أبدا ولن تغني. وأنفذ الله أمره فيهم وسلط عليهم عدوهم، وما زادوهم إلا تتبيب، أي تخصير وتحطيم. ثم قال تعالى: وكذلك، أي وهكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى، هكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى المدن والحواض والعواصم وهي ظالمة. والحال أنها ظالمة. ما معنى ظالمة؟ ظالمة من؟ قولوا. ظلمت نفسها، صرفت عن مزكياتها ومطهراتها، صرفت عن كمالها وسعادتها، هي التي ظلمتها، آثرت الشهوات وأحبت الدنيا والأطماع ورغبت عن الله وما عند الله وأقبلت على الدنيا ومفاسدها. إذن بذلك ظلمت نفسها، هي التي ظلمت نفسها. وكذلك وهكذا أخذ ربك يا رسول الله إذا أخذ القرى، والحال أنها ظالمة. حاشا لله تعالى أن يكون إقليم من الأقاليم يطبق شرع الله، تسوده الأخوة والتوحيد الكامل الخالص، لا يعرفون إلا الله ولا يهبون إلا الله، وهم جسم واحد وقلب واحد. حاشا لله أن يسلط عليهم الدنيا، لو تكالب العالم بأسر عليهم والله ما دارهم ولا استطاع أن يصل إليهم، ولا سادوا وفزوا، بل ولا فتحوا العالم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، والحال أنها ظالمة لنفسها بكفرها وشركها وإعراضها عن دعوة ربها وتعاطيها ما حرم الله وما نهى عنه الله ورسوله من المآكل والمناكح والمشارب والملابس وكل شؤون الحياة. إن أخذه أليم شديد. إن أخذه، أي أخذ الله إذا أخذ، أليم ذو ألم، وألم شديد موجع. وها نحن ننتظر، من عاش منا سوف يرى. إذا لم تسارع أمة الإسلام بالتوبة فسوف ينزل بها ما ينزل بديار الكفر، وديار الكفر طالت مدة الإمهال والإنذار، تبهتم؟ فهم أيضا على الأبواب. والحمد لله أوجد الله هذا السلاح العجيب، الغاز هذا الذي أصبح أمثل سلاح في العالم، يملكونه وكل يريد أن يصبه على غيره فسوف يصبونه على أنفسهم، وتنتهي هذه المظاهر كلها، فلا طائر ولا سلاح ولا هاتف يهتف به، تنتهي عما قريب والله العظيم. وقرأوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يفلته، لم يتركه. وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا الزنا وهذا اللواط وهذا الفجور وهذا الربا في أوروبا وأمريكا واليابان والصين، هذا ترضاه البشرية لأنفسها، هذا يرضاه ربها لها. أضف إلى ذلك الظلم والخبث والشر والفساد والعلمانية وكفران بالله ولقائه ورسله، إلى متى؟ والله ما هي إلا إمهالة فقط. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى الظالم بيننا منتظر ومهمل وتنزل به نقمة الله عز وجل، فردا كان أو جماعة أو مملكة. وإليكم شرح هذه الآيات في الكتاب تزداد معرفة وعلما بها. معنى الآيات: لما قص تعالى على رسوله في هذه السورة ما قص من أخبار الأمم السالفة، خاطبه قائلا ذلك، أي ما تقدم في السياق من أنباء القرى أي أهلها، نقصه عليك تقريرا لنبوتك وإثباتا لرسالتك وتثبيتا لفؤادك وتسلية لك، وأمته تابعة له. خذوا هذا. وقوله تعالى: منها قائم وحصيد، أي من تلك المود القرى البائدة، منها آثار قائمة في جدران وأطلال، ومنها ما هو كالحصيد ليس فيه قائم ولا شاقص، لاندراسها وذهاب آثارها. وقوله تعالى: وما ظلمناهم، أي بإهلاكنا إياهم، ولكن هم ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي والمجاحدة لآياتنا والمكابرة لرسلنا. وقوله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، أي لم تغن عنهم أصنامهم التي اتخذوها آلهة فعبدوها بأنواع العبادات من دعاء ونذر وذبح وتعظيم، إذ لم تغن عنهم شيئا من الإغناء. وليغن السلاح الآن والدنيا هذه تغني، هذه أعظم من عبادة الأوثان. لما جاء أمر ربك بعذابهم وما زادهم غير تتبيب، أي تخسير ودمار وهلاك. ثم في الآية الأخيرة قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك، أي وكذلك الأخذ المذكور، وكذلك الأخذ وكالأخذ المذكور أخذ ربك إذا أخذ القرى، أي العواصم والحواضر بمن فيها، والحال أنها ظالمة بالشرك والمعاصي، إن أخذه أليم شديد، أي ذو وجع شديد لا يطاق. فهل يعتبر المشركون والكافرون والظالمون اليوم؟ فيترك المشركون شركهم والكافرون كفرهم والظالمون ظلمهم قبل أن يأخذهم الله كما أخذ من قبلهم. هداية الآيات: من هداية الآية أولا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونشر رسالته وتسليته بما يقص الله تعالى عليه من أنباء السالفين، لولا أنه رسول كيف يأتي هذا الخبر؟ فهو تقرير للنبوة وإثباتها. ثانيا تنزه الله تعالى عن الظلم في إهلاك أهل الشرك والمعاصي، حاشاه أن يظلمهم ولكن يهلكهم بظلمهم لأنفسهم، إذ قال تعالى: وما ظلمهم الله. ثالثا آلهة المشركين لم تغن عنهم عند حلول النقمة بهم شيئا أبدا، كذلك صناعات وطائرات والسلاح الذي بين بيد العرب والكافرين والله ما يغني شيئا، إذا دقت الساعة. آلهة المشركين لم تغن عنهم عند حلول النقمة بهم شيئا. رابعا التنديد بالظلم وسوء عاقبة الظالمين. التنديد بالظلم وسوء عاقبة الظالمين. ما هو الظلم يرحمكم الله؟ وضع الشيء في غير موضعه، ذلكم والله الظلم. الآن لو تدخل أصبعك في أذنيك وتغني يا ليلى أو يا سلمى ظلمت ولا لا؟ هذا ما كان الغناء. هذا تخرج إلى الشارع وتجلس في وسطه وفي يدك الشيشة تشرب، هذا عدل؟ هذا هذا ظلم ولا لا؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. أنت مخلوق لذكر الله، لما تترك ذكر الله وتترك وتذكر الدنيا والشهوات والأطماع؟ أنت مخلوق لشكر الله، لما تشكر فلان وفلان ولا تشكر الله؟ والذكر والشكر ينتجان عن عبادة الله عز وجل. من عبد الله بما شرع ذكر وشكر، ومن عرض عن عبادة الله والله ما ذكر ولا شكر. العبادة كلها ذكر وشكر. تقوم تغتسل من جنابه شكرت، ذكرت الله وشكرت. تقوم تصلي ذكرت وشكرت. تنام ولا تبالي بالصلاة ما ذكرت ولا شكرت.